والآن ناقشكم فيها ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية. استبدع رب الله ثم قال اللهم لا تجعل قال اللهم لا تجعل قلبي متنوبا ثم قال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح أن العبادة المصدر المصالح العبادة المصدر المصالح أو العبادة على الفضل لا تجوز. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قدره السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية لأن غضب الله اللهم لا تجعل قلبي وثني عبد اشتد غضب الله لأن غضب الله اشتد على ما كنت غفورا بأمره سأل الرسول ربه لا يجعل قدره وثني عبد ذكرناه. نعم يقال خالد كبر الانبياء المساجد نعم من العباد اي وسيلة الى عبادة الى عبادة اي نعم هذا عندك نقول مثل ما قالوا زيادة على قال في الجزء الاولى تعودا من المرغوب ثم حصل اي لا لا هذا الفرق السبب لان اتخاذ مساجد يؤدي الى عبادته. نعم قوله اشتد غضب الله في الحديث اثبات الغضب لله. نعم هل الغضب حقيقي؟ نعم ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاتي ولا في آثاره. نعم طيب يا مصطفى قولنا لا, لا, لا في حد ذاته نعم كيف ذلك لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في اثاره عبد الله ايضا ان الاثر المترتب على هذا الغضب ليس الاثر المترتب على غضب المخلوق كيف لا يعني غضب المخلوق معروف يعني معروف في اثار الوجود وغضب الله معروف اذا عارض انتقم نعم غضب الله لا يشبه غضب المخلوق نعم لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأدي غضب الله ما يؤدي إلى ذلك نعم عندك شيء ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف نعم ما هو ظلم الآخرين لا يظلم أحد هو نفسه مثلا يكسر ماله نعم يخرب سيارته نعم يطلق زوجته قل لا لكن غضب الله ما يتأتى في هذا الشيء لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي ضد السبب أما غضب المخلوق فإنه يعتريه السبب كثيرا ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح يا عبد الرحمن؟ الذين فسروا الغضب بالانتقام هم الأشعرية. نعم. وهذا الأشعرية وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن الانتقام هذا أثر من آثار الغضب. كما قال تعالى لما سكون انتقمنا منه. نعم. أثبت الغضب وأثبت الانتقام. نعم. جاء. نعم. والشرط غير المشروع. صح الشيخ نعم الشيخ وفي أثر وصل الغضب بشكل لا لا هذا الانتقام من سوء التصرف الله سبحانه وتعالى أثر الغضب أن ينتقم نعم وخلاف المقروم نعم لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمة انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه انتقام المخلوق قد تفارق الحكمة يعني جنس الأثر موجود جنس الأثر موجود كما أن جنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا